Oh. 那， أصحاب الجنة هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا نحن كصهاجية نفتخر بيه. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم نعم يا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عالم الغيب والشهادة. هو الله جل جلال الله جل جلال الله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فين بيكون ده الشيخ محمود ده؟ وهو العزيز الحكيم جل جلال الله شيخ محمود هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الله يعطيك الصحة أبو أسامة. الله جننت الناس. الله يا أبو أسامة ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله ونيسرك لليسرى.